وهو ما عبر عنه الحسن البصري رحمه الله في عبارته الشهيرة التي سارت بها الركبان، حيث قال رحمه الله: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. العمل الصالح إذن معاشر المسلمين هو أدل دليل وهو أصدق دليل على الإيمان الصادق الصالح الذي يتقبله رب العالمين، بل إن العمل الصالح هو ثمرة الثمار بالنسبة للإيمان. ولذا فإن الله تبارك وتعالى ما ذكر الإيمان مجردا في القرآن إلا آمرا به: آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فإذا آمن الناس وصاروا هم الذين آمنوا، قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعمل الصالح في نفسه ليس هو مجرد أداء العبادات والطاعات التي افترضها رب العالمين أو ندب إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، بل إن العمل الصالح أن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك، بمعنى أن تفعل المأمورات وأن تترك المنهيات. فكل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه لا تركبه، لا تأتيه، لا تفعله، تنتهي عنه، لأن حكمة الله عز وجل اقتضت، وكذلك اقتضت إرادته عز وجل أن يكون هناك الحلال المباح الذي أحله للناس فضلا عن الفرائض التي افترضها عز وجل. ثم اقتضت إرادته أيضا أن تكون هناك محرمات، هذه المحرمات ما حرمها رب العالمين إلا لحفظ مصالح العباد، لأن الشريعة جاءت لحفظ النسل والنفس ولحفظ العقل والدين والمال، فكل ما خالف حفظ هذه الخمس فإن الله تبارك وتعالى نهى عنه. والله عز وجل حكيم، لا يأمر إلا بمصلحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة. ولذلك قال رب العالمين: قل إنما حرم ربي الفواحش، يعني كل ما وصل بالإنسان إلى السوء وإلى عاقبة وخيمة في الدنيا والآخرة. الله عز وجل أحل البيع وحرم الربا، الله تبارك وتعالى شرع الزكاة وحرم السرقة، ثم إنه عز وجل شرع الزواج وحرم الزنا معاشر المسلمين. وهذا حديثي اليوم بأمر الله تبارك وتعالى عن هذه الصفة الرذيلة إنها الزنا معاشر المسلمين، عن هذا الفعل القبيح في رسالة أبعثها إلى المسلمين جميعا، هي رسالة أبعثها إلى قوم انساقوا وراء الشهوات وظنوا أن الدنيا حلا مباحا وأن الله تبارك وتعالى قد غفل عنهم، فانغمسوا في حمأة المحرمات. رسالتي معاشر المسلمين إلى شاب فتح عينيه على الفساد في الأرض فوجد أن الطريق إلى الحرام أسهل بكثير من الطريق إلى الحلال المباح الذي أحله الله تبارك وتعالى. رسالة نبعث بها إلى كل مسلم ومسلمة يرجوان العفة والطهارة، نبعث بها إلى كل من أذنب هذا الذنب وارتكب هذه الجريمة واقترف هذه الكبيرة ليتوب إلى الله تبارك وتعالى وليعود إلى الله عز وجل. وليعلم الجميع منذ البداية أن النصر كل النصر إنما هو في جوار رب العالمين، وأننا إذا عشنا في نور شريعتنا وفي نور عقيدتنا فلنا المغنم بأمر الله عز وجل. أما إذا ركبنا ما نهى الله تبارك وتعالى عنه وعصيناه وجاهرناه بالمعصية فإن المغرم علينا وإن العاقبة علينا وليست لنا. في البدء معاشر المسلمين يفهم أن الإسلام لا يعترف إلا بشكلين من أشكال العلاقة بين الرجل والمرأة من غير محارمه، فإن الإسلام يعترف بشكل شرعي وبشكل آخر غير شرعي، وضع له العقوبة وحدد له العقوبة. أما الشكل الشرعي فهي علاقة الزواج بعقد شرعي يفيد أن يستمتع الرجل بفرج المرأة وأن تستمتع المرأة بفرج رجلها، وهذا الزواج إما أن يكون أحاديا وإما أن يكون فيه التعدد الذي أحله الله عز وجل وأباحه سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء: إن الزواج عقد يفيد حل استمتاع الزوجين كليهما بالآخر. أما الصورة الأخرى التي لا يقرها الإسلام فهي صورة أن يستنفع الرجل بامرأة لا تحل له بغير عقد شرعي، وهذا هو الزنا معاشر المسلمين الذي حرمه رب العالمين. ولذلك تستطيع أن تعرف الزنا بأنه استمتاع رجل بفرج امرأة واستمتاع امرأة بفرج رجل لا تحل له ولا يحل لها بحال من الأحوال. ولأن الزنا فاحشة فإن الله عز وجل حرمه في جملة الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش، ثم قال رب العالمين ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الفواحش. الله عز وجل يعبر هاهنا بتعبير حاسم فاصل باث لا يحتمل أي نوع من أنواع التوقع لغير ما قال. قال رب العالمين ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا، لم يقل أنهاكم عن الزنا، وإنما سبحانه وتعالى يحدد الأمر ولا تقربوا الزنا، لأن القرب داعية الإلف، يعني إذا اقتربت من شيء فإنك تألفه، فإذا ما ألفته فإنك تحبه بعد ذلك. انظروا إلى هذا الرجل الذي كان يحب امرأة سوداء أدمن النظر إليها، وفي النهاية عوتب في ذلك فقال أحب لحبها السودان ولحبها أحب سود الكلاب. وصل العشق به إلى هذه الحال معاشر المسلمين. لو أن إنسانا قال لك أنا لا أشرب الخمر فصدقه، أما إن قال لك أنا أجالس من يشرب الخمر وأنا لا أشرب الخمر فقل له أنت على شفا أن تشرب الخمر بعد ذلك، لأنه يقترب منها فيشتم رائحتها فيعتاد عليها، فيصل بعد ذلك معاشر المسلمين إلى درجة أن يألفها، إلى أن يحبها، إلى أن يفعلها. ولأن الزنا خطوات، فإن الله عز وجل قد حرم كل وسيلة إلى الزنا حتى ولو كان الزواج في بعض الأحوال. فهناك رجل لا يستطيع القيام بأعباء الزواج، حرم الزواج على هذا، لأن الزواج سيكون وسيلة إلى الزنا، وكل ما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام بحرمة الله عز وجل وبتحريم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تقربوا الزنا يعني لا تقربوا اللمسة ولا القبلة ولا النظرة ولا أي شيء يوصل إليه. ولذلك يوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر كما في حديث الصحيحين بالإسناد إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم قد قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، ثم أخبر فقال فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واللسان زناه الكلام، واليد زناها اللمس، والرجل زناها الخطى. ثم قال صلى الله عليه وسلم والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يقصد عليه الصلاة والسلام أن للشيطان خطوات قد توصلك إلى الزنا. ولذلك الله عز وجل في الآية الثامنة بعد المئتين من سورة البقرة قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يسير بخطى وإيدة حفيفة لا تسمعها ولا تراها أنت، يريد أن يوصلك إلى الحرام ويريد أن يوصلك إلى غضب الله عز وجل، لأنه يعلم أن الزنا من أسباب استجلاب غضب الله تبارك وتعالى. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يحسم هذه القضية ولا تقربوا الزنا، أي شيء يوصل إليه، أي وسيلة توصل إليه، أي طريقة توصل إليه، أي شخص يوصل إلى الزنا، لأنه يا ربي فاحشة، والفاحشة العار، الفضيحة، الفاحشة الفعل الذي يشين الرجل ويشين المرأة بعد ذلك، وساء سبيلا، لأن الزنا يقتل الشريعة، يقتل ماء الرجل، يقتل ماء المرأة، يقتل الحياة معاشر المسلمين، بل إنه يقتل الإيمان. في حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد أخبر فقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي أن إيمانه ينقص. فانظروا إلى ذلك الذي لا زال إيمانه ينقص وينقص وينقص حتى يختنق هذا الإيمان بعد ذلك. وانظر إلى رواية أبي داود لهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو لفظ خطير معاشر المسلمين، يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظل أي كالسحابة، فإذا أقلع رجع إليه، أي رجع إليه الإيمان. فماذا لو لم يرجع العبد إلى ربه عز وجل؟ وماذا لو لم يقلع العبد عن الزنا؟ ما تكون حاله أمام ربه تبارك وتعالى؟ إن الزنا معاشر المسلمين حد من حدود الله، ولذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، أوقع نفسه تحت مطرقة غضب الله عز وجل، استجلب عذاب الله سبحانه وتعالى إن لم يتب إلى ربه عز وجل. والزنا شين وعار وعيب، عيب على فاعله وعلى المفعول فيها، بل عيب على ولد الزنا الذي أخبر صلى الله عليه وسلم أنه شر الثلاثة، فإنه يلازمه العمر كله. وفي شرع الله تبارك وتعالى أن ابن الزنا لا ينسب إلى والده حتى لو اعترف والده بعد ذلك، فإن من الأقضيات التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وهو بمكة لما فتحها، لما جاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه وقال: إن وليدة، يعني جارية لابن زمع، كان أخوه قد زنى بها فأنجبها، فقال: إن أخاه قد اعترف بها، فتنازعها هو وصاحبها، فقال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. للعاهر الحجر أي أن الولد لا ينسب لأبيه ولا ينسب أبدا لاسم أبيه، بل يقال هذا هو ابن أبيه، أو يقال هذا هو، أو يقال هذا هو ابن أبيه، ولا يقال فلان ابن فلان أبدا. هذه شريعة الله تبارك وتعالى، ولا راد لقول الله عز وجل، ولا راد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا اجتهاد مع النص أبدا. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن الزنا، لا يتحدث عن الزنا على مجرد أنه ذنب صغير، بل أنه كبيرة من الكبائر وأنه جريمة عظمى. في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم قيل: ثم أي يا رسول الله؟ فقال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك أو أن يطعم معك. ثم قيل: أي؟ قيل: أن تزاني حليلة جارك، يعني أن تزني بزوجة جارك والعياذ بالله. وسنرى هذا في درجات الزنا. ثم بعد ذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحاكم بإسناد حسن إلى حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: يا شباب قريش، لا تزنوا، احفظوا فروجكم، فإن من حفظ فرجه أدخله الله الجنة. الحديث موجه إلى الشباب، يخصه صلى الله عليه وسلم بالنداء بالهتاف، يخصه بهذه الصيحة، لأنه يعلم أن الشباب ثورة، أن الشباب فورة، أن الشباب شعبة من الجنون، وأن الشباب هو أكثر الناس استجابة للإثارة، وهو أكثر الناس استثارة من الشيطان. ولأن الشاب عادة لا يكون قد تزوج، وفيه توقان إلى النساء، ولذلك يخص الشباب بالذكر. ولكن ماذا لو زنى الشيخ؟ يعني ماذا لو زنى الرجل الكبير الذي تخطى 40 أو حتى تخطى 30 وعنده الزوجة الطيبة الحلال التي أحلها الله عز وجل له وأحل له الاستمتاع بفرجها؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله لا يستحي أن يعذب ذا شيبة في الإسلام، فكيف بذي الشيبة وهو لا يستحي أن يعصي ربه تبارك وتعالى وأن يجاهر ربه بالمعصية؟ أبناء 40 قدنا وقت الحصاد، وأبناء 50 قدنا وقت المعاد، وأبناء 60 ليس بينكم وبين الله عز وجل إلا خطى قليلة وإلا خطى يسيرة، وقد أعذر الله إلى امرئ أجله حتى 60. عجيب كل العجب أن ترى رجلا عنده الزوجة الحلال ثم يبحث بعينيه، ثم يبحث بعد ذلك بوسوسة الشيطان عمن يقضي وطره معها. وكذلك المرأة التي تترك زوجها لتبحث عن آخر يطفئ شهوتها والعياذ بالله. أي مجتمع هذا الذي يمكن أن يكون مجتمعا يقبل الله تبارك وتعالى منه صرفا ولا عدلا؟ في بعض الأوقات تنظر لترى مثل هذا، ستصاب بعد ذلك بخيبة أمل، ولكن الأمل في رب العالمين كبير، أن يعود المسلمون إلى دينهم تارة أخرى. معشر الإخوة الكرام، اسمعوا إلى هذا الحديث العجيب، حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أرضاه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أخذه جبريل ومعه ملك آخر في رؤيا رأى فيها عذاب أهل البرزخ، يعني ما بين الحياة وما بين الممات، أو ما بعد الممات وما قبل يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم أنه رأى قوما في حفرة في تنور، يعني في فرن من الأفران، ثم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا ما أتاهم هذا اللهب ضوضوا، يعني خرجت لهم ضوضاء. فسأل فقيل له: هؤلاء هم الزانون والزناة، لأن الله تبارك وتعالى جعل الجزاء من جنس العمل. فكما أن الزاني والزانية إذا أراد أن يفعل هذا الفعل القبيح ذهب إلى مكان بعيد، فإن الله عز وجل جعلهما في مكان آخر غير أهل النار. ولأن الزنا يكون من الأسفل، فإن اللهب يكون من الأسفل، وضوضو يعني خرجت لهم ضوضاء، كما تفعل العواهر والعياذ بالله إذا راق لها من يفعل بها عياذا بالله والعياذا. معشر المسلمين، والزنا على درجات، فأما أشد الزنا فهو زنا المحارم كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. وفي حديث آخر عند أهل السنن بإسناد صحيح عن البراء بن عازب أنه رأى خاله أبا بردة ومعه راية، فسأله عن هذه الراية فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من أهل اليمن وقع على امرأة أبيه، يعني على زوجة أبيه، وهذه من المحرمات بالتأبيد لأنها تحل محل أمه لأنها تزوجت بأبيه. قال: أرسلني إلى رجل وقع على امرأة أبيه أن أقتله وأن أخمس ماله، يعني أن أخرج منه الخمس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم تكون الدرجة الثانية وهي أقل قبحاً ولكنها قبيحة أيضاً، وفيها حديث المقداد رضي الله عنه وأرضاه لما سأل صلى الله عليه وسلم كما في رواية أحمد: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: هو حرام، حرمه الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: فلأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر له من أن يزني بامرأة جاره، يعني عشر نساء يزني الرجل بهن خير له من أن يزني بامرأة جاره، لأنه استحل فرجا ليس له، ولأنه خان حقوق الجوار، ولأنه خان أمانة استودعها الله تبارك وتعالى إياه. ثم يكون الثالث من درجات الزنا والأخير، ألا وهي زنا رجل بامرأة عادية ليست من محارمه وليست بامرأة جاره، وهذا هو الذي جعل الشرع الحنيف له عقوبتين. أما العقوبة الأولى فهي عقوبة غير المحصن، يعني غير المتزوج، وهذا يجلد 100 عام، يجلد 100 جلدة، ويغرب عاما عن بلده، كما في قول الله تبارك وتعالى: الزانية بدأ بها قبل الزاني، الزانية والزاني، فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لأن الله تبارك وتعالى يريد للمجتمع المسلم أن يكون نقيا، ويريد للمجتمع المسلم أن يكون طاهرا نظيفا من مثل هؤلاء. ولو أقيم حد واحد فهو خير للناس من أن يمطروا 40 صباحا، وهو خير للناس من عدة أمور ومن عدة أشياء، ولتنظفت البلاد ولتطهر العباد. أما العقوبة الأخرى فهي عقوبة الرجم حتى الماء، الموت، وهي عقوبة لمن كان محصنا يعني متزوجا بعقد شرعي، سواء كانت امرأته على ذمته أو طلقها أو ترمل يعني تأين، فإنه لا زال يأخذ صفة المحصن. وهذا المرأة إذا زنت يشك عليها ثوبها، يعني تشد عليها ثيابها، ثم توضع في حفرة ثم ترجم حتى الموت. أما الرجل فإنه يرجم حتى الموت دون أن يوضع في حفرة، كما فعل بماعز والغامدية، وكما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، كما في حديث مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم قد قال: خذوا عني البكر بالبكر، جلد 100 ونفي عام، والثيب بالثيب الجلد 100 ثم الرجم. وبعض الفقهاء يقول أن الزاني المحصن يجلد أولا 100 جلدة ثم بعد ذلك يرجم حتى الموت، وهو ما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مع امرأة اسمها شراحة الهمدانية، اعترفت بالزنا فجلدها 100 ثم بعد ذلك رجمها حتى الموت، فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الجزاء في الدنيا معاشر المسلمين. أما الجزاء في الآخرة فإن الله تبارك وتعالى قد ذكر لنا في سورة الفرقان، قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون كمن فعل، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. نعم، استثنى رب العالمين التائبين إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، لكن من مات على هذه الحال فإنه نعم لا يخلد في النار، ولكن يضاعف له العذاب يوم القيامة، خلافا لقول ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما في هذه المسألة. وقال مكحول رحمه الله، وهو من أساطين التفسير وهو أيضا من التابعين، قال: إن الزناة يوم القيامة ليوضعون في تابوت، يعني في صندوق، وهو قول أيضا تناقله كعب الأحبار أو تناقلته الكتب عن كعب الأحبار، أنه يوضع الزناة في تنور أو في تابوت في تنور، فتتصاعد رائحة النتن من فروجهم تؤذيهم وتؤذي أهل النار، فيقال: ما هذه الرائحة؟ فيقال: هذه رائحة الزانين والزناة، ويؤذى أهل النار فيلعنونهم والعياذ بالله بعد ذلك. إن الله تبارك وتعالى قد جعل المسلم عفاً، عف اللسان، عف البطن، عف الفرج، فقال رب العالمين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قالها في سورة المؤمنون، قالها في سورة المعارف، وهي آيات استدل بها السادة الشافعية على حرمة العادة السيئة التي يقبل عليها بعض الشباب ظناً منهم أنها ستطفئ نار شهواتهم، ولكن لو كان هناك أمر لذكره رب العالمين سبحانه وتعالى في مثل هذه الآيات، ولكنه عز وجل اكتفى بحفظ الفرج. والله تبارك وتعالى يقول: والحافظين فروجهم والحافظات، إذن الأصل في المسلم أنه يحفظ فرجه، إلا عن زوجه أو ما ملكت يمينه ساعة يكون ملك اليمين. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: لماذا حرم الله عز وجل الزنا؟ إنما حرم الله تبارك وتعالى الزنا أولاً لأنه فاحشة كما ذكر عز وجل، ثم لأنه ساء سبيلا، ثم بعد ذلك لأن الزنا يجلب جرائم أخرى، هناك جرائم تقترن بالزنا معاشر المسلمين. القرآن الكريم كان دقيقاً للغاية ولا يزال، في سورة الإسراء يقول الحق تبارك وتعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، ثم يقول بعدها: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. تحدث أولا عن الرزق الضيق، لأن بعض الناس الله عز وجل يضيق عليهم أرزاقهم بحكمته بإرادته، فكانت بعض النسوة يلجأن إلى التجارة بأعراضهن، أو الرجل يفعل ذلك مع بعض أهله فالله عز وجل يقول له اصبر ولا تقربوا الزنا. فماذا يحدث بعد قرب الزنا؟ الآية التي تليها مباشرة: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لأن أول ما يفكر فيه الزاني وأول ما تفكر فيه الزانية إن أصيبت بحمل أن تقوم بعملية إجهاض، أن تقتل نفسا خلقها الله عز وجل ونسمة برأها رب العالمين في رحمها وخلقها رب العالمين. الله عز وجل حرم هذا. الإسلام يحترم النفس أيا كانت. ولذلك المرأة الغامدية لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنت؟ قالت: فإنها حبلى من الزنا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إما حتى تلدي، يعني حتى تضعي ما في بطنك ثم تأتي إليه. وأوصى بها وليها خيرا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يفهم هنا أن أول ما ستفكر فيه هذه المرأة ما يعرف الآن بعمليات الإجهاض التي تفتح بيوت أطباء لا بارك الله لهم في أموالهم من كانوا يفعلونها وهم يعلمون حرمتها ويفعلونها في غير اضطرار وفي غير حل وفي غير إباحة والعياذ بالله، لأنهم لا يلجؤون إلا إلى مثل هذا عياذا بالله. تريد التخلص من جريمتها فتفعل الأفاعيل. أقسم بالله على صدق القصة التي سأقولها الآن، وقد شهدتها بعيني رأسي. امرأة تعرفت على رجل كان شابين، زنى بها، حملت، تمكن الحمل، لم تستطع أن تجهد نفسها. وبعد يحدث الآتي: جارة من جاراتها تنظر من شباك مطبخها لترى كيسا أسود وحوله الكلاب والقطط، والكيس يتحرك بصورة عفوية ويخرج منه صوت ضعيف وأنين ضعيف. المرأة استنجدت بزوجها، قالت: انظر ما هذا. فنظر فرأى، فنزل إلى هذه الأرض الخربة التي تلقى فيها القمامة ليجد الكيس الأسود فيه طفلة صغيرة وليدة الساعة الآن وحولها القطط والكلاب معاشر المسلمين. أي أم تقبل بهذا وأي أب يقبل بهذا إلا إذا كانت الثمرة من حرام؟ ثم بعد ذلك توضع هذه البنت في إصلاحية من الإصلاحيات أو في دار إيواء للأيتام والنقطاء، وأبوها قد تزوج بأمها بعد ويعلم بقصتها ولا يستطيع أن يقف أمام الناس ليقول أنها ابنتي، خوفا من الخزي والعار. وفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، وأين يذهب من رب العالمين تبارك وتعالى؟ يا معشر المسلمين، هذا ما يصل الزنا، هذا ما يوصل الزنا به إلى المسلم معاشر المسلمين. لتنظر بعد ذلك، ربما كان الأمر أن يقتل الرجل وليته لأنها سقطت في الزنا، أو أن يقتل من زنى بها والعياذ بالله ليتخلص من هذا العار. أو بعد ذلك ترى أمرا آخر، أن المرأة تنسب الولد إلى غير أبيه، وهذه كبيرة وهذه جريمة من الكبائر ومن الجرائم، ولها عند الله عز وجل العقوبة العظمى. إن الله عز وجل قد حرم الزنا لأن الإسلام معاشر المسلمين لا يتعامل معنا إلا أننا بشر، أو على كوننا بشر، لسنا مجرد حيوانات. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم عن أبي ذر الغفاري يرتقي بالعلاقة الجسدية بين الرجل والمرأة ليقول عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في جماع أحدكم لزوجه صدقة، فيقول الناس: أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر يا رسول الله؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، يعني لو كان وضعها في حرام أكان عليه الوزن؟ فكذلك إن وضعها في حلها معاشر المسلمين. أما الزنا فهو علاقة حيوانية شهوانية، علاقة لحم بلحم تنتهي بانتهاء الشهوة. أما الزواج فهو أكبر من ذلك بكثير، آية من آيات الله تبارك وتعالى، ولذلك حدوثه سبب في خراب العالم. في حديث الكسوف الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسوف وبرزت له الجنة والنار في المحراب، اتجه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم المؤمنين عائشة إلى المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم: يا أمة الإسلام، إنه لا أحد أغير من الله تبارك وتعالى أن يزني عبده أو أن تزني أمته، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهو نفسه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي يعلى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أمه يقول: ما ظهر الزنا والربا بقرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله تبارك وتعالى. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر فقال: كما عند ابن ماجة وغيره: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط فأعلنوا بها، أي أعلنوا بالزنا، يعني جعلوا له دعايات في الأفلام، في السينمات، في الإعلانات، على الفيسبوك، على اليوتيوب، على المحمول. قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. هذا إنذار وعيد ممن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، أن الفاحشة إذا أعلن بها الناس، يعني جاهروا بها، جاهروا بها في أماكن عدة، جاهروا بها حتى في الشوارع ولم يستحيوا من الله عز وجل، ظهرت فيهم الأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم. متى كنا نسمع عن الفشل الكلوي؟ متى كنا نسمع عن فيروس سي؟ متى كنا نسمع عن الإيدز معاشر المسلمين؟ الآن صرنا نسمع عنها، لأن هناك من يعصي الله جهارا نهارا. وكم في جعبة التقدم من مصيبة إذا نحن لم نتق الله تبارك وتعالى. إذن هو خراب للعالم كله، فكيف تكون الوقاية منه معاشر المسلمين؟ أولا، يجب على من فعل هذه الفعلة الشنيعة أن يتوب إلى الله وأن يعود إلى الله وأن يؤوب إلى الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. هذا ماعز لما زنى لم يطق نفسه، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه بأنه زنى، رغم أنه صحابي من الأصحاب من القرن الذي هو خير القرون على الإطلاق. ولو كتم الأمر ثم تاب إلى الله عز وجل لعل الله أن يتوب عليه، ولكنه لم يطق هذا. هذه زلة كبى فيها جواده، ولكنه رجل يعلم أن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، يريد لروحه أن تستريح، لنفسه أن تهدأ. ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله طهرني. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع، تب إلى الله، لأن الحدود إذا رفعت إلى الإمام فلا شفاعة فيها بعد ذلك. ثم عاد إليه الثانية فقال: ويحك، تب إلى الله واستغفر. ثم عاد في الثالثة فقال: ويحك، تب إلى الله واستغفر. ثم عاد في الرابعة فشهد على نفسه 4 شهادات. فسأل صلى الله عليه وسلم قومه عنه: هل يشرب الخمر؟ هل به مس من جنون؟ فلما تأكد صلى الله عليه وسلم أنه هكذا قال: اذهبوا به فارجموه. فذهبوا به فرجموه حتى مات. واختلف الصحابة في أمره، أهو في الجنة أم هو في النار؟ فقال بعضهم: إنه قد أحاطت به خطيئته، وقال بعضهم: إنه جاد بنفسه لله، جاء إلى رسول الله وضع يده في يديه وقال: طهرني يا رسول الله. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث فسلم عليهم ثم قال: استغفروا لماعز بن مالك، والله لقد رأيته يسبح في أنهار الجنة، لأنه تاب إلى ربه عز وجل. وتأتي من بعده الغامدية التي زنت أو هو زنى بها، فلما أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله طهرني. قال: ويحك، توبي، عودي، استغفري ربك. قالت: ما أراك إلا أنك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك. قال: أنت؟ قالت: فإنها حبلى من الزنا. قال: حتى تلدي. فعادت إليه بعد الولاد تقول: طهرني يا رسول الله. نداؤها وحداؤها التوبة إلى الله والعودة إلى الله، هي توبة صادقة منها. فقال: حتى تفطميه. فذهبت ثم عادت بالولد وفي يده كسرة خبز حتى تقول لرسول الله: لا عذر لك أن تردني بعد ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: شكوا عليها ثيابها ثم ارجموها. فذهبوا يرجمونها فإذا بخالد رضي الله عنه وأرضاه يقذفها بحجر فانبجس الدم منها، فجاء على ثوبه فلعنها خالد فقال صلى الله عليه وسلم: مهلا يا خالد، لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لكفتهم. على 70 من أهل المدينة، فيهم رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة المبشرين بالجنة، فمن تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه. لكن شريطة أن تكون التوبة صادقة لله تبارك وتعالى، خالصة لله عز وجل، توبة نصوحة. أما الأمر الثاني فهو التعجيل بالزواج معاشر المسلمين. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء يعني تكاليف الزواج فليتزوج، فإنه ما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أحسن للفرج. يقصد صلى الله عليه وسلم أنه من كانت عنده الباءة فعليه بالزواج مباشرة دون أن ينتظر أحد، وعلى الناس أن يفهموا جيدا أنه لا يوجد في شرع الله عز وجل أي فضيلة لامرأة ارتفع مهرها، بل أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. وفاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها وصلى الله على أبيها عليه الصلاة والسلام، والله ما كان مهرها إلا درع حطمية لا تتجاوز 400 درهم، وما كان جهازها إلا رحم، وما كان جهازها إلا وسادة من أدم حشوها الليل، وهي التي كانت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الخدمة في بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فمن لم يجد الزواج فعليه بالصوم، فإنه له وجاء يعني كسر لشهوته، كما ترد الخصيتين عند فحل البهائم معاشر المسلمين. ويقول الله تبارك وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يقول عمر: عجبت لمن لا يطلب الغنى في النكاح، وإن من الثلاثة الذين عهد على الله عز وجل أن يكون في عونهم الناكح يريد العفاف، ومن يستعف يعفه الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر: عفوا تعف نساؤكم. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، فمن يزني يزنى ولو بجداره، إن الزنا دين إن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك. فاعلمي الزنا دين، ولا بد للدين أن يسد، ولا بد للقرض أن يستقضى معاشر المسلمين وأن يؤدى. والقصص في هذا الباب كثيرة، قصة السبقة الشهيرة: دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة، في الرجل الذي أراد أن يقبل امرأة فجاء السقة فقبل أخته فهو انتهى عند القبلة، ولو زاد لزاد السقة بعد ذلك. القصص في هذا الباب طويلة معاشر المسلمين، لكن افهم جيدا أن الجزاء من جنس العمل، وأنك إذا أردت أن تبعد نفسك عن هذا عليك أن تغض بصرك أيضا. الحق تبارك وتعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينة. الحجاب معاشر المسلمين، الحجاب معاشر الأخوات، الحجاب. لا تستمعن إلى الذين وقال الله تبارك وتعالى فيهم: أولئك يدعون إلى النار. الحجاب ليس مجرد تغطية وجه ولا تغطية جسد فحسب، الحجاب معاشر المسلمين فضيلة. الحجاب للمسلمة تكون أو لا تكون، الحجاب يمنع مصائب كثيرة. ولا يفوتني في هذا المقام أن أقول: إذا كانت هناك بعض المحجبات يفعلن السوء فالعيب فيهن وليس في الحجاب معاشر المسلمين، وإن امرأة فاجرة واحدة أحب إلى الشيطان من 1000 رجل فاجر، نعوذ بالله من الخذلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين، يذهب الشاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله إذن لي في الزنا. فينظر إليه القوم يكادون يأكلونه بأبصارهم، فينظر إليه صلى الله عليه وسلم فيقول: هل ترضاه لأمك؟ قال لا. قال عليه الصلاة والسلام: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. هذا الحديث معاشر المسلمين يجب أن ننتبه إليه جيدا. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يعالج قضية الزنا معالجة نفسية عجيبة. يعلم عليه الصلاة والسلام أن الزنا سريع الانتشار، كأنه النار في الهشيم أو كأنه النار في القش، لأن النفس تحب النساء. انظر إلى ربك عز وجل كيف قال: زين للناس حب الشهوات من القناطير أولا، من البنين أولا، لا بل من النساء. وإنه الذي أخبر فقال: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. إذن يخبرك صلى الله عليه وسلم أن الفتنة هنا، بل إنه عليه الصلاة والسلام ليخبر في حديث آخر أن الإنسان قد يدفع عمره مقابل قضاء وطره وشهوته مع امرأة أعجبت ليست له ولا تحل له من قريب أو من بعيد. في قصة إبراهيم عليه السلام أنه لما نزل بجوار قصر جبار من الجبابرة بمصر، وكانت معه أمنا سارة، والسارة رضي الله عنها أعطاها الله عز وجل كما يقول أهل الأثر وأهل الأخبار سدس الحسن، يعني سدس حسن البشرية كلها. فكيف يكون وجهها وجمالها؟ لم يصبر الخدم في قصر الجبار، فأخبروا الجبار أن امرأة من أحسن الناس وجها قد نزلت مع إبراهيم بجوار قصره، فدعاها هذا الجبار، فلما رآها لم يصبر، فأمسك بيدها يراودها ويريدها ويشدها ويجذبها، فدعت الله تبارك وتعالى فقالت: اللهم إنك تعلم أني قد آمنت بك وأني قد أحصنت فرجي إلا على زوجي فامنعني منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأخذ، يعني غاص في الأرض، وقيل شلت يده، فقال لها: أدع الله لي ولا أضرك. فقالت أمنا سارة في نفسها: لو أنها لم تدع الله ومات يقال أنها قتلت. فدعت الله عز وجل ففرج الله عنه، فما كان منه إلا أنه عاد إليها تارة أخرى يريدها ويراودها، فحدث له كما حدث في المرة الأولى، فدعت له فأطلقه الله عز وجل، فعاد في المرة الثالثة أيضا. حتى قال العلماء هنا أن شهوة الجنس في الإنسان وأن غريزة الجنس في الإنسان قد تكون عنده أحب من الحياة ومن غريزة الحفاظ على حياته، لأنه لا يصبر عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يفهم هذا، ثم يفهمنا من خلال حديث الشاب أنه إذا لم يكن يرضى الزنا لأمه فإن الناس لا يرضون الزنا لأمهاتهم، فماذا لو رضيه هو لأمه؟ كل واحد سيرضاه لأمه، لأن من مخاطر الزنا أن النخوة تضعف وأن المروءة تضعف وأن الإنسان يصبح ديوثاً والعياذ بالله. ألا ترون إلى بني إسرائيل في حديث جريج لما تذاكروا عبادة هذا الراهب وتذاكروا صلاحه وتقواه، فجاءوا بامرأة لتزني معه، وصل الأمر إلى استئجار زانية والعياذ بالله لأنهم يستمرئون الزنا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة قالها لهذا الشاب يحذر المجتمعات بالكامل حتى لا تقع في مثل هذه الغوائل، وحتى لا تقع تحت مطرقة غضب الله تبارك وتعالى. لا يختلط الناس، لا يخلون رجل إلا بذات محرم، ومن قبل هذا ومن بعد هذا. و خلاصة المسألة وزبدة المحاضرة أن تتقي الله عز وجل، ولتنظر إلى ذلك الشاب الذي كان غريبا شابا وسيدته تدعوه وهو مملوك عندها، والمملوك لا هم له إلا إرضاء سيدته وسيده. تقول له: هيت لك. قال: معاذ الله. فاستعصم بالله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إن إني أخاف الله رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يخافك ويخشاك. اللهم اجعلنا ممن يخافك ويخشاك. اللهم اجعلنا ممن يخافك ويخشاك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في عنق من خافك واتقاك. اللهم يا أول الأولين ارفع راية الحق واقم دولته، وأبطل دولة الباطل ونكس رايته. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك إسرانا ورد غائبنا. اللهم يا رب العالمين رد غائبنا. اللهم اقضي حوائجنا. اللهم سد الدين عن المدين. اللهم سد الدين عن المدين. اللهم يا رب العالمين استرنا واجعل تحت الستر ما يرضيك، فإذا سترتنا سترتنا وأنت راض عنا. اجعلنا لك شكارين، منك رهابين، لك ذكارين، منك خوافين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت نعيما وملكا كبيرا. اللهم يا رب العالمين انصر الإسلام وأعز المسلمين، وارفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا رب العالمين أهلك الشرك والمشركين، وكل من تآمر على هذا الدين. أهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا، واجعل هذا البلد سخاء رخاء على أهله وسائر بلاد المسلمين. وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين.